في ذهن المواضيع التي سألت عنها وجدت عنوان مسائل وأجوبتها. أنا أرى أنه إذا اخترتم أن تنشروا بعض الأسئلة والأجوبة أن تعرضوها علي، لأنه قد يبدو لي إضافة شيء لا يحسن نشره في المجلة دون هذه الإضافة. أنا طبعا أنا لما بقول هذا الكلام أنتم جميعا وخاصة أنت راح تضحك بعبك. نعم، لكن مقصود أحيانا بيبقى في شيء ضروري من أجل هذه الإضافة. هنا قرأت جواب إلي مقتضب جدا حول من دخل المسجد وصلاة قائمة في حال الجمع فهو بده يصلي المغرب، فماذا يفعل؟ تعرف الجواب. فنحن أجبنا على طريقتنا، مثل واحد اليوم يسألني ما لي الآن مستحضر الشباك، بيقول لي شو الدليل؟ قلت له الآن ما في مجال للدليل، الآن سين جيم ما في مجال للدليل. فأحيانا تقوم بهالوضع هذا سين جيم نجاوش، لكن في المجال ما يحسن أن يشار بهذا الاختصار وهذا الاختضاب. يحسن أنه تعرضوا هذه الأسئلة إذا اخترتوها، ويكون هذا من صالحي أولا ثم من صالحكم ثانيا ثم من صالح الجميع ثالثا وأخيرا. شيخنا يطيل الله عمركم، الله يبارك فيكم. هذه الفتاوى التي تكون ثلاث صفحات هنا لتصبح 38 مجلد كفتاوى. الله يبارك فيك إن شاء الله. الله يسلمك، الله يحفظكم جميعا. والحقيقة كنت أرى، لكني أخشى أن لا أستطيع أن أقوم بهذا. كنت أرى أو كدت أن أقول أنه قبل أن تطبع الطبعة النهائية، الطبعة النهائية التجربة الأخيرة، كنت أريد أن أقول أرى من باب التعاون الذي ألمحنا إليه أن تعرضوها علي. إيه وبارك فيكم، بس نص الكلام ما عليه جواب. ما أنا عارف المباركة طيبة شيخ، لكن أنا بقول قد لا أستطيع أن أنهض بهذا، لأنه في فرق. أنا مثلا أنا عندي هون مقدمة المجلد الأول من سلسلة أحاديث صحيحة على أساس أن أضعها، لأنه طب الكتاب يتوقف كما تعلمون على هذه المقدمة، لكن ما في حدا هناك بيقدر يلهقني، لأنه أنا لما بدي أضع المقدمة هي الكائني رحت هيك وهيك وهيك وصارت المقدمة عندي نسيا منسيا. عندي قبل المقدمة عندي مقدمة المجلد الثاني من نفس الصحيحة، أنا ملحوش هون لأنه بده صور نظام المجلد الأول قبل الثاني. هلا مقدمة المجلد الأول هذا عندي صار له 3 أسابيع 4 أسابيع ما كنت أقدر إيش أخلص منها. شو السبب؟ لأنه ما في مين أنا ألتزم معه. فأنا لما بدي ألتزم معكم بدي ما أخركم، لأنه أنتم كاتبين أنه كل شهر أو شهرين تطلع المجلة الآن، بعدين إن شاء الله بدها تصير إيه نصف شهرية. طيب حينئذ أنا ما أستطيع أنه يعني أتقيد معكم، فلذلك إذا بتقبلوا مني على هذا الاعتذار المقدم سلفا تتصلوا معي شلون ظرفك شلون كذا، بقول حيا هلا، هذا بيكون من حظي، ولا بقدم عذري ولا عذر عند كرام الناس مقبوله. إذن إحنا على جميع الأحوال نأتيك بنسخة مجلدة مرتبة من كل عدد قبل أن نرسله بأسبوع. كيف مرتبة؟ يعني إحنا نصور لك إياها صورة مجلة كأنها مجلة جاهزة، يعني قبل ما تطبع قبل ما تطبعها بأسبوع نجيب لك إياها يعني تسرك ولا تتعبك في التقليد. جميل. فحينئذ أسبوع معك يعني لو كل يوم ربع ساعة عشر دقائق في لحظة استراحتكم بإذن الله يعني خلال أسبوع تنتهي أو عشر أيام. أما قولك في لحظة استراحة هذه منسوخة. راح علي. وشيخ راح نعرف استراحتكم. الله المستعان. لا استراحة لكم إلا في العلم طيب وبابه. في مجال أنا في هالبرهة هاي أقرأ المجلة وعندكم يكون في مجال لتدارك ما قد يكون من ملاحظات. طبعا شيخنا. قديش بيكون فيه؟ إحنا بدنا يعني نرتب إنه نعطيك المجلة قبل أسبوع من إرسالها. هذا الحكي في ظل هذه الأيام طبعا لأنه إحنا الآن كل شهرين المجلة. قبل أسبوع من إرسالها. إرسالها إلى الطبع. أوه. إلى الطبع النهائي لأنه إحنا هون بنصححها وبندققها هنا. أنا عارف. نعم. فالآن إحنا في مجال معنا شهرين بين العدد والعدد. الآن في مجال السنة الأولى إحنا في الحقيقة شيخنا حتى يعني يصير في تفرغ وكذا السنة الأولى إن وفق الله وأطال العمر وأحسن العمل إنه كل شهرين مرة ثم أنت يعني الأمور نسأل الله على التيهين إن شاء الله نرجو الله خير إن شاء الله الله يبارك فيك الله شيخنا تأكيد للنقطة اللي أشرتم لها قبل قليل اللي هي قضية إنه أن يحذف شيء على حساب شيء إذا وجد. إيه؟ الآن بالعدد الثاني في مقال لأخينا عبد الله العبيلان. أوه. مقال في الحقيقة جميل جدا تحت عنوان طبعا في عنوان كلي له السلوك وإيش التربية السلوك وتزكية النفوس. ما شاء الله. نعم هذا العنوان اللي هو عنوان دائم ثم العنوان الفرعي لهذا البحث اللي هو كتبه البلاء بين الدفع والاستدعاء. أوه. يعني كيف الناس الشرع يأمرهم أن يدفعوا البلاء لا أن يستدعوه وهو يشير بهذا شيخنا إلى الوقائع التي نعيشها الله أكبر. الشباب وحماسهم وعواطفهم وكذا فهذا جعلنا نحذف بعض الأشياء اللي ممكن نستغني عنها وهكذا الله يبارك فيكم طيب يعطيكم العافية الله يبارك فيكم نرجو لكم مزيدا من التوفيق نرجو الله ذلك وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.